بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. طويل هذا التبويب، ولكن طول هذا التبويب كان لابد منه، لأن التبويب لابد أن يكون حاملا فقه المصنف، فليست هناك كلمة زائدة، الكلمات كلها مهم إيرادها في تبويب هذا الباب. ولعل ما يشير إلى هذا التبويب ما رواه الدارمي بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يهدم هذا الدين ثلاث أشياء: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين. وحكم الأئمة المضلين، فزلة العالم وحكم أهل الضلال من الأئمة، هذان الأمران بهما يهدم الدين. والدين لا يهدم، وإنما المقصود به دولة أهل الدين، فهنا على حذف المضاف، فإن الله تعالى أوجد هذا الدين وأبقاه ولن يزيله إلا في آخر الزمان، عندما يرفع القرآن وتهدم الكعبة ولا يقال في الأرض كلمة الله، عندئذ يرفع الدين. أما قبل ذلك فإن الدين باق ولا يهدم أبدا، فإن الهدم هنا متعلق بأهله وبدولة أهله. فحكم الأئمة المضلين الذين يفسدون الناس ويكونون سببا في ضلالهم وبعدهم عن الدين، وزلة العالم. زلة العالم، وزلة العالم أخطر في الناس من حكم الأئمة المضلين. لماذا؟ لأن الأئمة يحكمون أبشار الناس وأجسادهم، أما العلماء فإنهم يملكون قلوب الخلق، فالذي يحرك القلوب سلطانه أعظم من الذي يحرك الأبدان. فالتبويب هنا مع طوله مهم جدا، لأنه دال على المطلوب. فقال الشيخ عليه رحمة الله: من؟ ومن هنا الذي، وهي صيغة عموم، فإن الموصولات جميعا تدل على العموم. لماذا الاسم الموصول يدل على العموم؟ لأنك إذا استبدلته أبدلته بجميع العقلاء، إذا استبدلته أبدلته بجميع العقلاء، فمن سواء كان محمد أو أحمد أو محمود أو علي أو عبد السميع أو عصام، كل العقلاء يدخلون في كلمة ماذا؟ من، في كلمة من. فبدلا من ذكر مئات الآلاف من الأسماء حذفنا هذه المئين من الآلاف واستبدلناها بكلمة واحدة وهي الاسم الموصول. إذن الاسم الموصول دال على العموم. من أطاع العلماء والأمراء، قدم العلماء لأن خطرهم أعظم كما بينت. والأمراء في هنا صلة، يعني الطاعة متعلقة بأي موضوع؟ الموضوع الذي فيه الإشكال في مسألة الطاعة هو تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. التحليل والتحريم متعلقان بالشرع، لا يتعلقان بأحد من الناس. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالتحليل والتحريم متعلقان بالشرع، ليس لأحد أن يحل ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله. من من البشر يستطيع أن يؤثر في الناس في قضية التحليل والتحريم؟ يا ترى الوجهاء والوزراء والأمراء والرؤساء والملوك والسلاطين؟ يعني لو أن سلطانا ملك من الملوك أحل وحرم، هل يقبل الناس ذلك منه؟ لا، وإنما يستجيب الناس في قضية التحليل والتحريم لمين؟ لمين؟ للعلماء، يستجيبون للعلماء. فلو أن الرئيس قال إن الشيء الفلاني حلال والشيء الفلاني حرام ولا حد هيسمع، طب هاد الشيخ مسموع الكلمة يقول هذا حلال وهذا حرام، الكل يسمع له. إذن سلطان العالم أقوى من سلطان الحاكم، ولذلك قدم ثم جعل الموضوع هي مسألة التحليل والتحريم. طب اللي يطيع العلماء والأمراء في مخالفة الشرع عالما قاصدا ذلك أو مقلدا مقصرا، أو مقلدا مقصرا، مش مقلد بس، لا مقلد مقصر، قال فقد اتخذهم أربابا أي آلهة من دون الله. وهذا التبويب أيضا فيه إشارة إلى تفريق بين الحكم العام والحكم الخاص. الحكم العام من أطاع العلماء والأمراء في قضية التحليل والتحريم بغير إذن من الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، هذا هو الحكم العام. الحكم الخاص زيد أو عمرو إذا فعل ذلك، فهل نقول بأنه كافر مشرك بالله اتخذ مع الله تعالى أربابا؟ هذه المسألة لا تنطبق، لأن الأصل في قاعدة الأسماء والأحكام أن أسماء كالشرك والفسق والبدعة والزندقة والكفر والنفاق هذه كلها لا يجوز وصف المعين بها إلا بعد استيفاء الشروط وامتناع الموانع. وهذه المسألة كثيرا ما دندنت حولها وأشرت إليها. قال المصنف وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر أثر مهم جدا في هذا الباب، وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو صحيح. يوشك أن تنزل، هذا دليل على قرب هذا العقاب، قرب هذا العقاب. طيب، ما سبب هذا العقاب؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه المسألة لها قصة، وهي أن الناس لما كثروا في عهد أبي بكر وعمر بسبب الفتوحات، وازدحمت البلدة مكة بأهلها، أفتى أبو بكر وعمر الناس بإفراد الحج، بإفراد الحج، يبقى الحج مفرد، بحيث إن الناس تخلص فلا يكون هناك ازدحام في الطواف ولا في السعي. ولكن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإفراد ولا أذن به، فلا كان هذا أمره ولا كان هذا فعله، بل قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت منه لجعلتها عمرة. يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت منه لجعلتها عمرة وما سقت الهدي. ولما أهل الصحابة بالحج أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلوا بالعمرة ويتحللوا، ثم بعد ذلك يهلوا بالحج، فهذا ما يسمى بالتمتع. فالخلاف بين التمتع والقران، هل كان حجه قارنا بين العمرة والحج، وهذا هو المأذون فيه، أم المأذون فيه هو التمتع؟ هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم. وفي كل الأحوال لم يكن من قوله ولا فعله أنه أذن أو فعل بماذا؟ بالإفراد. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فسدل الناس على عبد الله بن عباس بماذا؟ بأمر أبي بكر وأمر عمر، وهذه مصلحة، يعني هم فعلوا ذلك من باب المصلحة. فبين لهم أن تقديم قول الصحابي على قول النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة، وهذه مفسدة عظيمة تستوجب ماذا؟ العقاب. فإن الله تعالى لا ينزل حجارة من السماء يعني إلا عقابا. فالعقاب سببه أن نترك ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن فيه، وأن نقدم قول غيره عليه. إذا فهمت ذلك فلك أن تدهش دهشة بالغة عندما تجلس مع أحد من إخواننا فتقول له إن عمر قد أخطأ، يقول لك: اتق الله ولا تقع في أهل العلم، فإنهم أفاضل ولحومهم مسمومة، وهو مثلا من الإخوان. فتقول له: أنا لا أقصد عمر التلمسان، وإنما أقصد عمر بن الخطاب. يقول: نعم، ما من أحد إلا يخطئ ويصيب. وإذا كان من إخواننا أصحاب الجهاد يقول لك الكلام نفسه، تقول له: هو عمر بن الخطاب، يقولك: نعم، ما من أحد إلا يخطئ ويصيب. ففهم أن الكلام إلى عمر عبد الرحمن، وفهم الآخر أن الكلام إلى من؟ إلى عمر التلمسان. رحم الله من مات وغفر الله لمن بقى. والمقصود: كيف نجيز الخطأ على الصحابة ولا نجيزه على من هم دونهم؟ أمر في منتهى العجب. الصحابة يغلطوا ما فيش مشكلة، يخطأوا ما فيش مشكلة، أما الشيخ يخطئ؟ لا. فهذا تأسيس لعصبية فاسدة طالما حاربناه ونبهنا على فسادها. وقلنا بأن بداية الفساد في هذه الأمة في العصور بعد الفاضلة نشأ من التعصب، نشأ من التعصب، فكانت العصبية لمن؟ الأئمة، فانتسب إليهم التلاميذ وسمي التلاميذ بأسماء أستاذهم، فعرف الناس الشافعية وبعدها الحنابلة وقبلها المالكية وقبلهم جميعا الأحناف أو الحنفية. وكانت هناك مدارس فقهية اندثرت كمدرسة سفيان ومدرسة الليث ومدرسة الأوزاعي، هؤلاء كانوا أئمة جهابذة كبار، ولكن ضيعهم تلاميذهم، لم يكتبوا علمهم ولم ينقشوه في صدورهم، فضاع هذا العلم. لا نجد إلا بعض الآثار الموجودة هنا وهناك في الكتب الموسوعية الكبيرة كالتمهيد والاستذكار والمغني والمجموع، نجد بقايا من هذا التراث الفقهي والأثري الذي خلفوه. والشاهد أن هؤلاء التلاميذ الذين انتسبوا إلى إمامهم وشيخهم، الطبقة الأولى كانت طبقة تقبل وترد، يعني رأينا أن محمد بن الحسن كان يخالف شيخه أبا حنيفة في مسائل، في مسائل، وهذه الأمور ثابتة ومعلومة. لقد كان أبو حنيفة مثلا لا يرى للصلاة، لا يرى للاستسقاء صلاة، مش حاجة اسمها صلاة الاستسقاء، يخالفه في ذلك محمد بن الحسن الشيباني، لأن صح الحديث بذلك الأمر عن رسول الله، فذهب التلميذ إلى الحديث ولم يتابع شيخه وأستاذه، لأن أستاذه نبهه إلى هذه المسألة، نبهه إلى هذه المسألة. تلاميذ كانوا يتعلمون من شيوخهم مع العلم الأدب وعدم التعصب، وأن كل إنسان يؤخذ منه ويترك، ما من أحد معصوم. لقد كان أبو حنيفة وهو من أكثر الأئمة دورانا في مسألة الرأي يقول لتلميذه أبي يوسف: ويحك يا أبا يوسف، لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد. تدريب عملي، تدريب عملي. إذا أنا أخطئ وأغير رأيي، ما يجيش الشيخ يقول ما اقدرش اغير كلامي، لان لو غيرت كلامي في هذه المساله الاولاد والتلاميذ والاتباع ممكن ان هم يتمردوا علي ويخلعوا رفقه التقليد والالتزام. ما هناك التزام حزبي والتزام شخصي والتزام كذا، انواع جديده من الالتزامات، لا، كانوا اصحاب دين وكان هناك دين يلتزمون به ويوجههم. فيوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ قال: أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان لا يجوز أن نقدم قول الصحابي على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، فكيف الحال بمن هم دونهم؟ ومن هم دونهم؟ نسأل الله تعالى العافية. الإمام الشافعي عليه رحمة الله ذكر إجماع العلماء على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، نقل ذلك الإجماع الإمام الشافعي. والإمام الشافعي من الذين يقلون نقل الإجماع، فعندما ينقل الإجماع في مسألة فلا بد إن احنا ننتبه لهذا النقل جيدا، ليس حاله كحال ابن المنذر أو حال الإمام النووي أو حال حتى ابن حزم، فإنهم ربما ينقلون الإجماع في مسائل وهذه الإجماعات تحتاج إلى تحرير ونظر وتدقيق. وفي كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه دليل على أنه من وصله الدليل في مسألة وفهم هذا الدليل وجب عليه العمل بما وصله من علم، وجب عليه العمل بما وصله من علم، وحرم عليه التقليد، وحرم عليه التقليد، لا سيما إذا كان الأمر واضحا بينا، ومن قلد أو ترك السنة وجب الإنكار عليه. لقد ابتليت هذه الأمة بعد القرون الفاضلة بمقدمات، هذه المقدمات أفضت في القرن السابع إلى دعوة عريضة، وهي دعوة سد باب الاجتهاد، دعوة سد باب الاجتهاد. هذه المقدمات منها: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا مجتهد. يعني لو حد قال الله عز وجل أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له لا يجوز لك أن تستدل بالكتاب والسنة، لأنه لا يستدل بالكتاب والسنة إلا مين؟ إلا مجتهد. الله، إذا ضيقوا العمل بالكتاب والسنة وقصروا النظر في الكتاب والسنة على طائفة، وهي طائفة المجتهدين. ياريتهم قالوا العلماء، وياريتهم قالوا المتبعين، ولكن قالوا مين؟ المجتهد. يا إلهي، كيف ذلك الأمر؟ إذن هذه مقدمة. مقدمة ثانية: لا يأخذ بالكتاب والسنة إلا مجتهد برضك. إذن عندنا مستوى ثاني، يعني في مستوى لا ينظر ولا يستدل إلا مجتهد، وأيضا لا يأخذ يعني ما يطبقش بالكتاب والسنة إلا مين؟ إلا مجتهد. إذن في باب العلم والنظر حصروه على المجتهدين، وفي باب العمل والممارسة والتطبيق حصروه أيضا على مين؟ على المجتهدين. الله، يبقى الأمة طائفة قليلة من المجتهدين، والأمة كلها ماشية وراهم كالقطيع، أرادوا ذلك الأمر. دي مقدمات انتشرت من بعد القرون الفاضلة، بعد القرن الثالث الهجري، شيئا فشيئا، حتى اكتملت الصورة واتضحت من بعد القرن السابع الهجري، حتى صار مستقرا بين الناس أن دعوة الاجتهاد قد سدت وأن بابه قد أغلق. من هذه الدعاوى أيضا انعدام أهل الاجتهاد في مصر، انعدام أهل الاجتهاد في مصر. لما نقول لا يستدل إلا مجتهد، ولا يأخذ بالكتاب والسنة إلا مجتهد، وليس في البلد مجتهد إلا واحد بس، يعني معناه إيه؟ معناه إن مفيش حد يستدل ولا يطبق ولا يعمل حاجة، والكل يمشي وراء هذا المجتهد. ده سد باب الاجتهاد، وهذا في الحقيقة إرهاب فكري خطير وعصب لأعين الناس حتى لا يبصروا طريقهم إلى الله. مسألة في منتهى الخطورة، زي ما بنرى هذه الأيام، يقول لك مصر كلها ما فيش فيها حد عالم إلا زيد وعمر. لا، مصر كلها خلاص ما فيش حد فيها بيفهم في الكتاب والسنة إلا فلان وفلان بس، اتنين أو ثلاثة، وبقية الناس احنا مش علماء، بس نستطيع أن ننظر في الكتاب والسنة، ونستطيع أن نفهم الكتاب والسنة، ونستطيع أن نستدل بالكتاب والسنة، ونستطيع أن نأخذ بالكتاب والسنة، ونستطيع أن نطبق بالكتاب والسنة. ما الضير؟ فإن الناس على ثلاثة أطباق: المجتهدون، والطبق المقابل المقلدون، وبين الاثنين طبق ثالث يسمى بالمتبعين. المتبعون لهم بصيرة ويستطيعون النظر والأخذ والاستدلال والتطبيق، ولكن ليسوا بسبب عدم توافر الآلة ليسوا أهلا للاجتهاد. ثم إن الاجتهاد ليس منصبا لا يتجزأ، وإنما الاجتهاد يقبل التجزئة، فيمكن أن نجد الاجتهاد المطلق، واحد بيجتهد في كل حاجة، لو اتكلم في التفسير كأنه إمام التفسير، وفي الفقه وفي الأصول وفي الحديث وعلوم القرآن وفي التاريخ وفي السير وفي التراجم وفي نقد الأخبار والمرويات وفي الفقه وفي العقيدة وفي الكلام وفي المنطق وفي اللغة، كل شيء يتكلم فيه كأنه بحر، كشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا اجتهاد مطلق، كان إذا تكلم في فن وسمعه أهله ظنوا أنه لا يتقن في العلم إلا ذلك الفن. يعني لما يتكلم في الفقه الناس الفقهاء يسمعهم يظن أنه ما بيفهمش إلا في الفقه، حتى إن أرباب المذاهب كانوا يتفقهون في مذاهبهم على يديه. يعني لو واحد عاوز يتفقه في المذهب الحنفي بدل ما يقعد يدور على شيخ حنفي يروح لمين؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية فيتفقه على يديه بالمذهب الحنفي. وليس ذلك في علوم الشريعة فقط، بل حتى في العلوم الكونية والعلوم النظرية غير الشرعية كان يتقنها ويعلمها، لقد كان بحرا في المنطق وفي الفلسفة مع محاربته لهما، فإن الإنسان إذا حارب شيئا لابد أن يتقنه، لابد أن يتقنه، وكان على علم بالكيمياء، والكيمياء لا يقصد بها الكيمياء الموجودة الآن التي تدور علومها في المعامل، وإنما المقصود بالكيمياء نوع من الحيل كانت تستخدم قديما لخيل الناس والتأثير على رؤاهم وعقولهم، كان على علم بهذه الأشياء. ومناظرته للبطاحية خير دليل على ذلك، إنهم كانوا بيدهنوا جسمهم بمادة معينة ويخشوا في النار، فيقولوا احنا أولياء ربنا، النار بتحرق واحنا زي سيدنا إبراهيم، يقوموا داخلين في النار لا تحرقهم النار. الناس السذج يقعدوا يكبروا بقى الله أكبر ويقعدوا بقى يهللوا بقى، قال لهم لا، تعالى كده انت اهو ادهنوا جسمكم بمادة كذا ثم ادخلوا النار، فلم يقدروا. فلولا أنه كان على علم بهذه الأشياء ما استطاع أن يناظر مخالفين، وكان عليه رحمة الله. ده يسمى اجتهاد ايه؟ مطلق. طب هذا الاجتهاد المطلق تهيأ لكم واحد في تاريخ الأمة؟ تهيأ لكم واحد؟ للأفراد القلائل، يعني تهيأ للأفراد القلائل، يعني الشيخ ابن باز والشيخ الألباني لا نستطيع أن نقول أنهم مجتهدون اجتهادا مطلقا، لا نستطيع أن نقول ذلك الأمر. ولكن هناك نوع آخر، والاجتهاد في فن، يكون إنسان ضليع في الفقه أو ضليع في الحديث أو ضليع في الأصول أو ضليع في العقيدة، فإذا خرج عن هذا الفن الذي تمكن منه يبقى إيه؟ يدوبك يقدر يمشي أموره، لكن لو سئل في هذا الفن بحر ليس له سحر. إذن هو مجتهد في هذا الفن. وهناك من يجتهد في المذهب، وهناك من يجتهد في فرع من فروع الفن، وهناك من يجتهد في مسألة من المسائل. يعني احنا عندنا البيوع فرع في الفقه، فيمكن أن نجد رجلا مجتهدا في هذا الفرع، والمعاملات البنكية ده مسألة من مسائل هذا الفرع، ممكن نجد واحد معاه دكتوراه في المعاملات البنكية. لو سألت عن المعاملات بين الفلاحين يقولك ما عرفش، في رجل فلاح أخذ أرض عشان يزرعها واختلفهم في كيفية، ما يعرفش، مع الرغم ان المزارعة ايه؟ من البيوع، لكن ما يعرفش. اسألوا في أي معاملة بنكية ما شاء الله، إذا منصب الاجتهاد بيتجزأ، منصب الاجتهاد يتجزأ. إذا عندنا ثلاث مقامات، المجتهدون وصدهم المقلدون، وبين الاثنين طبقة المتابعين. نحن نريد من الأمة أن تكون في الدرجة الثالثة، عاوزين الأمة المباركة دي أمة الإسلام لا تكون أمة مقلدة تساق دون فهم ولا وعي، ولكن نريدها أمة بتفهم وتعي. والأمر يسير جدا، إزاي؟ إذا وصلك الخبر فقل سمعت وأطعت فقط. لو وصلت إلى هذه الدرجة فأنت متبع. ولذلك التابعي عندما سمع اللي هو قصة سعيد بن جبير، عندما قال من رأى النجم الذي انقض البارحة، فقال أحد الناس أنا والله لم أكن لأقوم ولكني لدغت. قال وماذا صنعت؟ قال ارتقيت. قال وما حملك على هذا؟ قال حديث حدثنيه فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا. فقال له سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. قد أحسن من انتهى، أي عمل بما قد سمع، أي بما علم. إذن إذا وصلك الخبر ووصلك الدليل ما عليك إلا أن تقول سمعت يعني عرفت، وأطعت يعني إيه سأنفذ. فحالنا نقول سمعنا وطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. إذن هذه المقدمات وهذه الأمارات، الجمل الثلاثة دي مقدمات الدعوة العريضة الظالمة بسد باب الاجتهاد. لا يستدل إلا مجتهد، ولا يأخذ بالنص إلا مجتهد، وليس هناك مجتهد إلا فلان وفلان. يبقى كده قفلنا الايه الموضوع. بعض المتأخرين قالوا بأن من أخذ بظاهر النص فهذه أو هذا مدعاة إلى الكفر. الأخذ بظاهر النصوص مدعاة إلى الكفر، وإنما يجب على الناس أن يقلدوا أحد المذاهب الأربعة، يجب على الناس أن يقلدوا أحد هذه المذاهب الأربعة. قال ذلك العلامة الصاوي في تعليقاته على تفسير الجلالين في سورة الكهف، حاجة في منتهى العجب. الذي يأخذ بالدليل يفضي ذلك به إلى الكفر، والواجب أن يكون مقلدا. سبحان الله. وهذا ما انتشر بين المتأخرين وسمعناه بآذاننا في أي مسألة، يقول لك اطلعها في رقبة عالم واطلع منها سالم، واطلع منها سالم. قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الإمام أحمد عجبت. العجب يكون لشيء لا يتصور، لا يتصور. لما أقول لك أنا رأيت طفل صغير بيتكلم أتعجب، إزاي الكلام ده؟ تضحك علي؟ مسألة لا تتصور. فالإمام أحمد لا يتصور إن هذه الأمة تجعل كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام خلفها ظهرية لتقدم على النص كلام البشر. دي مسألة في منتهى العجب، حاجة في منتهى العجب. فإن الله تعالى قال في سورة القصص: فإن لم يستجيبوا لك، أي للوحي الذي جئت به، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن إما أن تكون مع الوحي أو أن تخالف الوحي. فإزاي الوحي يكون ظاهر وبادي وبين ثم تترك هذا الوحي لتذهب إلى قول أحد من الناس فقال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته؟ ليس لهم عذر، الناس عارفين إن الخبر صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويذهبون إلى رأي سفيان. عجيب جدا، واحد يقول لك بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، نحن نؤمن بهذا وهذا حديث صحيح، ولكن سيترتب على تحقيقه مفسدة. ليه المفسدة؟ إن احنا مش هندخل المرأة مجلس الشعب، وبالتالي صوت الإسلاميين سيقل ويغلبهم في مجلس الشعب العلمانيون، فسيترتب على تطبيق الحديث مفسدة أعظم من ترك الحديث. يعني ترك الحديث مفسدة، ولكن العمل بالحديث مفسدة أكتر. شوف الكلام. والعجيب أن قطاعات من فئام البشر، قطاعات من البشر يأخذون بهذا الكلام فيتركون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون بقول هذا البشر. هذا البشر ليس في مقام الشافعي ولا البوطي، البوطي الشافعي مش البوطي الهالك، وليس في مقام ابن عقيل، وليس له أي مقام مع الأئمة الكبار. قصارى أمره أنه في مرتبة المتبعين الذين يخطئون ويصيبون، الذين يقلدوه من البشر جعلوا قوله هذا عمدة، جعلوا قوله عمدة. فتأمل إلى هذا الموضوع ثم اسمع الخبر مرة ثانية: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. من سفيان ده؟ طالب علم صغير أو راجل كده بسيط؟ لا، ده سفيان، هذا هو سفيان الثوري، إمام الدنيا في عصره، إمام الدنيا مش إمام الحديث. كان يلقب بشيخ الإسلام، أحد شيوخ الإسلام، يبقى مش طالب علم ولا شيخ عادي ولا راجل بيعرف يتكلم في القناة الفضائية ويعرف يبغبغله بكلمتين، لا، ده راجل إمام شيخ الإسلام. والذي حكم له بهذه المشيخة جهابذة لا نطاولهم قامة ولا نقترب منهم منزلة، لو أن شعرة سقطت من قدم أحدهم لوزنت أمة من أمثالنا. دول اللي حكموا له بالمشيخة وبالإمامة، ومع هذا كله يقول الإمام أحمد، اسمعوها للمرة الثالثة: عجبت لقوم عرفوا الإسناد، عرفوا الإسناد وصحت، يبقى متيقنين بصحة الخبر، متيقنين بصحة الخبر، ولا عذر لهم في رد الخبر إلا التقليد، ويذهبون إلى رأي سفيان وهو الثوري. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر، الحذر إن الإنسان يتوجس. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، الحذر هنا إن الإنسان يتوجس فيكون حاله كحال القطة التي إذا وجدت ريحا ولو خفيفا طارت. يعني تعرفين يعني الطيور من أكثر الكائنات حذرة، الطيور يعني لو طائر كحت كحة يوم طاير، لو كحت بس كحة بس يوم طاير، في غاية الحذر. وكلما كان المخلوق حذرا كان صيده أصعب، وكذلك الإنسان إذا كان حذرا كان سقوطه أقل، إذا كان حذرا كان سقوطه أقل، يسقط ولكن سقوطه أقل. ولذلك نهي عن العجلة، لأن العجلة فيها أحموقة وفيها سفاهة. وفي الحديث الذي في إسناده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجلة من الشيطان. العجلة اللي يطق في دماغك تمشي وياه وتجري وتتسرع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشج العصري: إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله. قلت: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناه. الأناه إن أنت ما تهجمش على الحاجة ولكن تتأمل وتتريث وتتدبر. قال الله: يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم. اتلبشهم؟ لا، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الجيش عندما يتحرك لابد أن يكون على الحذر، لابد أن يكون على الحذر. والقائد الحذر هو الذي يبعث العيون والرصد بين يديه ومن خلفه حتى لا يؤتى من قدامه ولا من خلفه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الذين يخالفون عن أمره. الأمر أمر إيجاد أو أمر ترك، أمر إيجاد أو أمر ترك. أمر إيجاد يشمل الواجب ويشمل المستحب، ولكن الواجب إيجاده على جهة العزم والثبوت، وأقل منه هو المندوب أو السنة أو الهدي أو الرغيبة. ثم أمر ترك يشمل الحرام والمكروه، فدار أن الشرع كله مبني على الأمر، على الأمر. والأمر تكريم لك، الأمر تكريم للمكلف، لأن الذي يؤمر هو المحترم، أما الذي لا يؤمر ويعيش هكذا سدى غير محترم. لما يكون عندي اثنين طلبة، طالب أقول له: هات الكراسة، طب هات الكتاب، افتح الكتاب على صفحة 16، اقرأ السطر الثالث، ارسم الخريطة، اعمل كذا. والطالب الثاني لا أمره بأي أمر، يبقى أنا بحترم مين؟ الأول أم الثاني؟ الأول. كذلك المكلف يؤمر، يؤمر. طيب لما ربنا عز وجل يجعلك مكلفا ويجعل فيك أهلية التكليف من العقل والوعي والعلم والقصد والإرادة وما إلى ذلك، ثم أنت لا تمتثل الأمر، فأنت لابد أن تحذر. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يخالفون أي يدبرون ويعرضون، يدبرون ويعرضون. المكلف الذي وصل إلى هذه الدرجة الطيبة وصار مأمورا يترك الأمر الشرعي ويلقيه خلف ظهره، يحذر بقى، يحذر إيه؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ هذا القول قول الإمام أحمد لتلميذه أبي طالب، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لما واحد يسمع كلام مش جيد ويجي يقول لك: خلي بالك في كلام غير جيد كذا كذا كذا. الذي قال هذا الكلام الشائن غير الجيد يقول له يا فتان انت فتنة. لا، الفتنة الشرك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فالفتنة أكبر من القتل وأشد من القتل. إيه اللي أشد من القتل وأكبر من القتل؟ الشرك. وهذا تفسير الإمام أحمد صراحة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إزاي؟ ما وجه أن الفتنة هي الشرك؟ لعله، لعله يعني الكلام ده قد يحدث، لعله. وطالما ان الامر محتمل بالانسان يخاف. لما اقول لك البيت ده احتمال لو دخلته يقع عليك، احتمال لو دخلته يقع عليك، يبقى تعمل ايه؟ تدخل ولا تبالي ولا تحذر؟ تحذر. لعله اذا رد، رد بعض قوله. الضمير هنا يعود على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. اخوانا، الاخوانا الطيبين المشايخ الذين تركوا النصوص وقالوا بأن تطبيق النصوص يؤدي إلى المفاسد، أدعوهم أن يدرسوا كتاب التوحيد مرة ثانية، والله ولا ضير في ذلك. فإن الإنسان يقرأ ويتمنى أن يقرأ ما كان يقرأه وهو صغير. يعني الإنسان لو مد له في عمره كل الأشياء اللي قرأها وصغير يقراها مرة تانية كمان، ما الضير في ذلك الأمر؟ ما الضير؟ لعله إذا رد بعض قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الزيغ الانحراف. قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الزيغ يكون في القلب. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إذن القلب ده هو مستودع الخير وأساس التغيير. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أي انحراف على مستوى الفرد أو المؤسسة أو الجماعة. عندما نقول مؤسسة يعني زي شركة أو مدرسة، لما نقول جماعة يبقى المجتمع، لأن الآن المصالحات بتؤخذ على مآخذ ظاهرية دقيقة. لا، أي انحراف على مستوى الفرد أو المؤسسة أو الجماعة، اعلم أن سبب هذا الانحراف القلب. القلب، القلب ده لو استقام استقام البدن واستقامت الأعمال وكل شيء بقى تمام، كل شيء بقى تمام. انحراف يبقى أصله إن في هناك علة في القلب. مهما تعمل طالما إن الانحراف ده موجود لا قيمة لما تقول وتفعل. كل الكلام بالضبط، عامل زي المطر اللي بينزل على زجاج العربية ثم حرك المساحات يوم مسح. مطر كتير نزل على زجاج العربية، لكن ايه اللي حصل؟ لم يثبت منه قطر، ما تثبتش ولا قطر. وكذلك الإنسان الذي لم يصلح له قلبا، هذا الإنسان مهما ذكر ومهما تكلمت معه فإن الكلام لا يفيد. ولذلك قال الله وذكر إن نفعت الذكرى. وليس معنى ذلك أن نترك الدعوة والنيأس، لأن مسألة القلوب نحن لا ندريها ولا نعرفها، وبالتالي كل الناس محل دعوة حتى ولو كانت قلوبهم ميتة ومغلقة، فما عليك إلا البلاغ. كيف ذلك الأمر؟ ما العلاقة بين ترك الأمر وبين وقوع الزيغ الذي قد يؤدي إلى الكفر؟ إزاي؟ أنه ربما يستهين بأمر الله، يستهين بأمر الله، وعندما يستهين بأمر الله يتجرأ على أمر الله فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، وهذا كفر. كلامي هنا من حيث العموم، ولا يجوز إنزال الحكم العام على المعينين إلا بالضوابط والشروط. وقد يكون وذا وجه آخر أن يطبع على قلبه فيرتفع الإيمان من قلبه، يطبع على قلبه فيرتفع الإيمان من قلبه والعياذ بالله، فيختم له بخاتمة السوء، نسأل الله تعالى العافية. الحديث الأخير سنأخذه سريعا، لأن قبل ذلك أنا تعرضت له، يعني هذا الحديث كان في بعض الأبواب السابقة، ولكن أتى به المصنف لتعلقه بترجمة الباب. عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. هذا الأثر حسن، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والطبري وابن أبي حاتم. وعدي بن حاتم الطائي ابن حاتم الطائي المشهور، تكلمت عنه وتكلمت عن هذا الخبر من قبل، وأتى أو قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في السنة التاسعة من الهجرة، أي تأخر إسلامه قليلا. عندما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام سمعه يقرأ هذه الآية. وهناك بعض الأخبار أو بعض السياقات الأخرى: وكان في عنقه الصليب، فقال صلى الله عليه وسلم: دع عنك هذا الوثن. وهذا دليل على أن الصليب وثن لا يجوز أن يرفع ولا أن يظهر ولا أن يقدس، بل ينبغي أن يهان، بل ينبغي أن يهان. ومن أعان على تعظيمه أو رفعته فعليه من الله تعالى ما يستحق. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا، أي ما أمرهم المسيح، إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له، أي عدي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم، ظن أن العبادة الانحناء والركوع والسجود، الإتيان بالأفعال البدنية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما: أليس هذا السؤال منفي، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، مشين وراهم في التحل والتحريم، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يسددنا إلى الخير، وأن يشرح صدورنا، وأن يمسكنا بالهدى، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.